من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. إلهي عجبا لقلب أنت شققته ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فلقاؤنا اليوم معكم بأمر الله عز وجل بعنوان هل تحبون رسول الله؟ هل نحن المسلمين نحب رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. كان اللقاء الماضي بعنوان لك الله يا رسول الله، ذكرنا فيه حكم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلنا عن ابن تيمية إجماع الصحب الأوائل والسلف الصالح على أن سب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو نصرانيا كان أو كافرا كان حكمه القتل. قال ابن تيمية ينقل الإجماع إن ساب النبي يقتل، لأنه لو كان مسلما سبه لرسول الله ردة، والمرتد يقتل، ولو كان ذميا نصرانيا معاهدا فإن سبه للنبي نقض للعهد، ومن نقض العهد قتل، ولو كان كافرا سبه للنبي إعلان حرب، ونقلنا عن صحابي أعمى سبت أم ولده رسول الله فقتلها. أورد أبو داود والنسائي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بامرأة قتيلة بعد الفجر فأنشد المسلمين بالله من قتلها أن يقر، فقام أعمى يتكفأ الناس قال يا رسول الله ثبتك فنهيتها فما انتهت فقتلتها. فقال سيد البشر صلى الله عليه وسلم اشهدوا أن دمها هدر، دمها هدر لأنها سبت سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وأورد البخاري ومسلم، البخاري في باب مقتل كعب، وكذا ابن كثير في البداية، وكذا ابن هشام في سيرته، أن كعب بن الأشرف من قيادات اليهود وحصونهم لما سب النبي قتل. وذكر ابن كثير في البداية أن أطفال البحرين لما سب قس رسول الله قتلوه. الأطفال يا رجال في زمن يعز فيه الرجال وقعت الكرة عنده فمنعهم إياه فتوسلوا إليه برسول الله. قال الأطفال إن كنت تحب رسول الله فأعطنا الكرة. فسب رسول الله، فما كان من الأطفال إلا أن تجمعوا عليه بالعصي والطوب وقتلوه. فأهدر أمير المؤمنين دمه لأنه سب نبيه صلى الله عليه وسلم. بل أورد ابن حجر في الدرر الكامل أن كلبا غضب لرسول الله لما تنصرت ظفر خاتون زوجة ملك التتر وأخذت تمكن للنصرانية في بلدها ونصرت 40,000 وأتى المنصر الأكبر ليعمده فبدأ فسب رسول الله ولا وجود لمسلم موحد مسبح بالمكان سوى كلب مربوط. فك الكلب قيده وانقض على عدو الله وخمشه خمشا شديد فخلصوه منه بعسر وعاودوا رباط الكلب وعاود اللعين سب رسول الله. فما كان من الكلب إلا أن فك قيده وانقض على عدو الله وأكل رقبته ولم يتركه إلا جثة هامدة سأرا لرسول الله. يقول ابن حجر أسلم 40,000 من التتر لما رأوا الكلب يسأر لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. كان هذا الفعل مبنيا عن حب وعن سلامة معتقد. وأنا اليوم أسألك أتحب رسول الله؟ وإن ادعيت حبه فما الدليل؟ الكل سيجيب نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحب أمر قلب، ينبغي أن تصدر سلوكيات وأقوال وأفعال تدل عليه. إن سألتك ما دليل حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألك إجابة؟ ألك دليل واحد تدلل به على حب رسول الله؟ إن الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استقاموا على منهجه ونصروا سنته وغضبوا لشرعته، كبارا كانوا أو صغارا. أعطيك مثالا بالصغار قبل الكبار، أورد البخاري في صحيح وكذا ابن كثير في البداية والنهاية من حديث عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر، قال: كنت واقفا في الصف يوم بدر بين غلامين حدثين صغيرين لم آمن لمكانهما، وفي الصف حوالي ولدين صغيرين عاوز حد شديد اتسند عليه، لم آمن لمكانهما، فقام الأول فلهزني وقال: يا عما، النداء يدل على صغر المنادي، يا عما أين أبو جهل؟ غلام صغير في معركة بدر يسأل عن رأس الكهف، لا يفكر في صغائر الأمور وتفاسفها، إنما يبحث عن عظائمها. ما الذي ساق؟ قلت: وما شأنك وشأن أبي جهل؟ قال: أي عما، لطالما سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق سواده سوادي حتى يموت الأعجل منه. يعني لو شفتم شسيم يموت. ولهزني الآخر من عن يساري بمثل مقالته: أي عما، أين أبو جهل؟ وما شأنك وشأن أبي جهل؟ والله لن يفارق سواده سوادي حتى يموت الأعجل منه. قال: فرأيت أبا جهل يهت الناس هتا، والناس من حوله ثابتون، فهو في مثل حرجة الكثير. الناس كالأشجار ثابتون من حوله. قلت: أي غلامين، هذا صاحبكما، هذا من تسألون عنه؟ الغلامان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. يقول الأول: فقال عبد الرحمن: أي غلامي، هذا صاحبكما. فرحلت إليه فجعلته همي، والناس يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه، محدش يعرف يصلي، في حراسة حواليه. فجعلته همي، فاقتربت منه فضربته بسيفي ضربة على ساقه أطارت رجله، اتأطرت من شدة الضربة، رجله طارت. شبهتها حينئذ بناضحة النوى، ما تكسر النوايا الحجر الجزء اللي انكسر بيطير، بيقول رجله انكسر والجزء اللي قطع طار. فصاح عدو الله صيحة: أتاني عن إسرها ولده عكرمة بن أبي جهل فضربني على عاتقي ضربة قطعت ذراعي، قطع ذراعه. يقول: فمضيت عامة يومي أجاهد وهي تعوقني، حتى وصلت إلى صخرة فعلوتها وتمطيت عليها ووضعت ذراعي على الصخرة، ثم طأطأت كتفي فوضعت قدمي على ذراعي، ثم نهضت واقفا فقطعت ذراعي وأكملت عامة يومي أجاهد. أجرى عملية بتر لذراعي، وهو غلام صغير، ثم أكمل يومه يجاهد. ما سر حركته؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللقاء الماضي قلنا حكم من سب النبي القتل، وقلنا يلزم حكام المسلمين أن يخاطبوا القيادات بتقديم هؤلاء للمحاكمة السريعة العادلة التي لا نقبل فيها بأقل من الإعدام، واستصدار قانون عالمي يحرم ويجرم الإساءة لرسول الله ولكل رسل الله ولدين الله، وإلا قاطعناهم سياسيا واقتصاديا وطردنا سفراءهم وسحبنا سفراءنا غضبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقلنا كل ذلك فعل العاجل. نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلان حرب علينا، يوم استوقفتني أمور أقول بمجملها: إننا في واد، رسول الله في واد صلى الله عليه وسلم. أنكرنا قتل السفير، دخلنا على ذلك وقلنا ليس من الإسلام، لأن الإسلام أمر بقتل من سب، والسفير لم يسب، والسفراء لا تقتل، والمستأمنون لا يقتلون. وأتينا بالأدلة، لكن الجديد أن يخرج كاتب صحفي كبير، كبير في الجهل والحمق، كبير في البعد عن دين الله وفي حرب الله ورسوله، يستنكر الفعل الهزيل الضعيف من رئيس مصر الذي ما انتخبناه إلا من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن أجل شرعة الله. يقول: يا دكتور مرسي، عاوزك تهدى، استعجلش، اتخذت قرار انفعالي. ايه هو؟ طرد السفير؟ اعلن الحرب؟ لا، انت بعثت وفد من السفارة المصرية في امريكا يستنكر ويرفع قضية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده غلط وما ينفعش، قانونا ما يصحش. لما يا علامة دهرك وعصرك في الفشل؟ الأصل النبي معهوش جنسية، النبي مش مصري يا جماعة، والسفارة لا تتحرك إلا للمصريين. فلو النبي كان معاه جنسية مصرية وسب أو أوزية كان تحركك يكون سليما. كده غلط يا ريس، النبي معهوش جنسية مصرية، وانت يا ريس والسفارة بتاعتك ما تتحركش غير للي معاه جنسية مصرية. استحلفك بالله، أهذا مسلم؟ أهذا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الإجابة بطاقته تقول نعم. البطاقة بتاعت حضرته مكتوب في خانة الديانة مسلم، وما أكثر مسلمي البطاقة في هذا الزمان. ونحن نغضب لرسول الله ونقول أقيموا سنته وأحيوا شرعته وردوا على أعدائه بالرجوع إلى دينه ودين ربه. تخرج علينا امرأة قد تدعي البطاقة أيضا أنها مسلم، تستقيل من 100 الذين يضعون الدستور. لما؟ لأن المسلمين مهيمنون على لجنة وضع الدستور. ما الدليل يا مسلمة؟ لأنها أرادت وضع قانون يبيح للمرأة أن تتزوج المرأة وللرجل أن يتزوج الرجل. تريد وضع قانون للشواذ، رجل يتزوج رجلا وامرأة تتزوج امرأة، فلما رفضت طلبتها في بلد تدين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، غضبت واستنكرت جو اللا حرية. مفيش حرية يا جماعة، واحد عاوزة تتجوز واحد، انتوا زعلانين ليه؟ راجل عجب واحد احلى من مراته يا اخي، انت مالك؟ هذه هي الحرية المرادة. ويخرج اخر يطالب بقانون يحبس الاب اذا عاقب ولده. هذا في مصر، في مصر بلد الأزهر، يطالب بقانون لو ضربت ولدك تحبس. ألو يا أم، تليفون النجدة اللي الناس بتموت وما بيجيش، لما تضرب ابنك هين تخش كلبوش وتتعرض للمحاكمة، أول عقوبة فيها سجن 3 شهور عشان ابنك غلط وضربته. لما؟ حرية غربية إباحية لا دينية، يقال كذبا حري. مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10 يلغى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بلد غضبت لما تب وما غضبت لما حور بشر الله. في حب النبي القانون الثاني، إذا اتصلت امرأته وقالت ضربتني كلبوش، لو ضرب الرجل امرأته يجي الأمن يأخذ ويحبس على ذمة القضية ثم لا يخرجه إلا عفو امرأته. هذا يحدث الآن في أمريكا بالأمس والله. أتى مريض، أتى رجل من أمريكا يعود بيقول لي عم الشيخ أنا قعدت 22 سنة بأمريكا. بالله العظيم أن المرأة تتصل بالأم صدقة أو كاذبة تقول ضربني، وأول الحبس 4 أيام، لا يطلبون منها بينة ولا دليلا مع أن القاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يحبس إن أرادت صادقة أو كاذبة أن تخرجها، وإلا حكم وحبس. بدأ أثر الضرب عليها كان وأكبر. يطالب بهذا في مصر لتكون خرفانا أو كل خنازير في بيوت. أنا خارجة لا ما تقوليش هتلم ولا ألوم الخروف عشان تعيش. طبعا أقسم بربي الخروف يغضب لأن الخروف يغار على أنثى، فلا يراد لنا إلا أن نكون خنازير في بلد تؤمن بلا إله إلا الله. تخرج المرأة للسفاح، تخرج المرأة للزنا، تخرج المرأة للخير أو للشر. لا يستطيع الرجل الذي كان رجلا أن يمنعه. وإن اتصل بالأمن صادقة أو كاذبة أخذ إلى الأمن. اليوم يقتل قتلى في الشارع، ما فيش مشكلة يا عم الحاج بتحصل ما يموتش، ناس أصحاب المشكلة يحسوا بالعين باحنا تحصل خناقة عندنا في الخصوص وما حدش يقول ده حتى عيب في حقنا. أقل مشكلة دلوقتي يسقط فيها قتلى. الأمن يجي من تباك ليحمل القتل والجرح. أما إن ضربت ولدك أو زوجك فاعلم أن الأمن السرير تحت مسمى شرطة الأسرة. هذا في بلدنا. وإن تعجب أعجب مما هو أحسن، أمر الأزهر معقل الدفاع عن دين الله، قبلة علماء المسلمين قرون طوال. يخترق الأزهر ويدرس فيه ويسيس الأزهر ويعلمن الأزهر ويكذب أبناء الأزهر وتدلس قيادات الأزهر في دين الله عز وجل ويفسدون عقول أبنائنا بمناهج لا تربوية ولا إسلامية. أمروا بوضعها أمرا من الخارج. وقصة الأزهر تدمي القلب قبل العين. نذكر على أن نكمل في لقاء اليوم في قناة الحافظ إن شاء الله. صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فمنذ سنين طوال وأنا وغيري ممن يخافون الكبير المتعال، سلة قليلة في الأزهر تحاول إصلاحه، ونحن محاربون، وكانت الفضائيات تخاف منه، يقال إننا إرهابيون. كنا نرحل إلى المسجد قبل الثور نخطب الجمعة فيغلق المسجد لأنهم أتوا بإرهابي، حتى منعنا من كل المساجد وحبسنا واعتقلنا، ونحن نتكلم على الملأ وفي النصح سرا وعلنا عن مناهج الأزهر المفسدة لأبنائي. خرجت بعد الثور لا أتحدث عن فساد مالي ولا إداري في الأزهر، إنما أتحدث عن إفساد العقول والثوابت والمعتقدات. وجدت في مناهج الأزهر حربا على دين الله، وبالدليل وبالصفحة. وخرجت إلى الفضائيات في قناة الناس، قناة الأزهر، قناة الحافظ، وفي كل أكذب، ويأتي المسؤول الكبير البائع للدين يقول ما حصلش كلام ده كده، ولو حصل أخطاء بسيطة سنصوبها. سمعنا كلمة سنصوبها من أكثر من سنة ونصف، وفي كل أسكت آملا في التصويب ولا يحدث تصويب. إلى يوم الجمعة الماضي خرجت منذ أمد طويل في قناة أزهري بالكتب، كذبني الرجل ده كذاب، جزاك الله خيرا، مع الكتاب لن تستطيع تكذيبي لأن الكتاب في يد ولدك. الكتب اللي استدلت بها تدرس لأبنائي ولتلامذتي، عليها تاريخ العام، خرجت بها في قناة أزهري، أجيبوني يا أساتذة الأزهر هذا الكتاب زمن طباعته 2012 يدرس الآن. خاطبت المشاهدين وقلت لهم ابنك في رابعة ابتدائي افتح كتاب القراءة درس بعنوان أفضل يوم، عاوز أي أب عنده ابن في رابعة ابتدائي يرحل اليوم يجيب مادة القراءة الترم الثاني درس بعنوان أفضل يوم. أفضل يوم عندنا على الإطلاق يوم عرفة، وأفضل ليلة ليلة القدر، وأفضل يوم في الأسبوع هو يوم الحمد لله. الحمد لله أنكم أجبتم لأنني شككت في هذا الأمر. أفضل يوم عندنا هو يوم الجمعة، وعند اليهود السبت، وعند النصارى الأحد. أحلفك بالله لما يدرس لولدك أن أفضل يوم في الأسبوع هو يوم السبت. الآن هذا العام والعام الماضي والذي قبله يدرس لولدي وولدك أن أفضل يوم هو يوم السبت. هذا معتقد من اليهود ونحن مسلمون. أيدرس لنا المنهج من إسرائيل؟ أيضع المناهج لنا يهود؟ أم نحن مسلمون في بلد إسلامية وجد فيها الأزهر؟ حينما يدرس لأبنائنا هذا، وإن تعجب فاعجب من التعليل، ليه أفضل يوم يوم السبت يا سيادتي المؤلف المحترم الذي يستحق الحرق؟ البيل مؤلف كاتب لأنني أعود في رابعة ابتدائي من أجازتي وألقى أصدقاء، وأول محاضرة يوم السبت محاضرة الموسيقى. أول محاضرة ده بيدرس لأبنائنا في الأزهر وفي عام، أفضل يوم يوم السبت. أول محاضرة درس يعني الموسيقى، الأستاذ فلان مدرس الموسيقى يدرس لنا بإخلاص. إنما محمود شعبان بتاع العربي ده ما عندوش دين ولا يعرف ربنا. في المقطوعة الأولى للمدرس نقف سويا. عن يميني فتاة شقراء، وعن يساري فتاة سمراء. حضرتك في المدرسة ولا في الملاهي؟ الولد يعلم إن على يمينه واحدة شقراء وعلى شماله واحدة سمراء، عشان الرجل يميز ويشوف هيمشي مع مين. وإن تعجب فعجب من البجاح، في دائرة صغيرة على يمين الدرس كتب المؤلف الملهم من قبل الشيطان الهدف التربوي من الدرس. حضرتك وضع الدرس ده عاوز تعلم ولادنا ايه؟ خلق اليهود. اسمع، الهدف التربوي التسامح من أجل السلام، مش الأرض مقابل السلام. لا، ده إيه؟ تسامح. أنت اللي ماتوا بقى، أنت فلسطين، أنت المسلمين، أنت القدس، أنت الأقصى، سامح. عشان إيه؟ السلام فكر يهودي صرف. كل هذا باب، وباب أكبر مادة الإنجليزي في الأزهر. ابنتي السنة اللي فاتت في ستة ابتدائي درس عن أم كلثوم في الأزهر، الداعية إلى الله أم كلثوم، وعيد ميلاد حسام حسن، درس عن عمار الشريعي، درس عن آلات الموسيقى. جايبين كده الترجمة، العود يعني ايه، درس عن الجيتار لوحده، في وحدة كاملة فيها كذا درس عن آلات الموسيقى. في بقى الترجمات، راقصة يعني ايه، مغني يعني ايه، كيس نقود يعني ايه. ده بيترجم للواد يعني لو انت حضرت مع رقاصة انجليزية وعاوز تجيب كيس نقود وتنقص، كاتب له كده كيس نقود يعني ايه، الترجمة والله، والورق معي وسترونه اليوم على الهواء. كيس نقود يعني ايه، مغني يعني ايه. بسم الله ما شاء الله. ما فوق هذا، مناهج رفعت ومناهج وضعت. كان يدرس لأبنائنا في مادة الإنجليزي أثر الثقافة الإسلامية في الثقافة الغربية، كان يدرس صلاح الدين، كان يدرس محمد صلى الله عليه وسلم، كان يدرس عمر بن الخطاب. اليوم نسخ كل هذا، وضع مكانه درس، جايبين بنت لابسة مينيجي، أنا أحب الرقص، إنه شيء لذيذ، بسم الله ما شاء الله، في الأزهر في مادة الإنجليزي. يدرس في الأزهر في مادة الإنجليزي ما هو فيلمك المفضل. في المعاهد النموذجية والخاصة مادة الإنجليزي مفهد، ما هو فيلمك المفضل؟ ويأتون بصورة رجل يعتلي امرأة كمشهد من مشاهد أحد الأفلام المعروضة، لأن الطالب أجاب فيلم المفضل هو الحب الحقيقي. شفت الدين الجديد، بل وإن تعجب فعجب مما هو فوق ذلك. تدرس عقائد الآخر لأبنائه. ليلة رأس السنة الميلادية في الكنيسة ما الذي يحدث؟ يدرس في درس لأبنائنا مراسم الزواج في الكنيسة، تدرس لأبنائنا في الأزهر، بل وإن تعجب فعجب. يقول لك الكتب دي جاية من بره، وإيه اللي زنقك عليها؟ عقم أبناء الأزهر عن أن يضعوا مناهج للأزهر تقيمه على لاح بطاعة الله. عقمنا، مات علماؤنا، مات أشياخنا، مات رجالنا، ماتت عقولنا. في مادة الأدب والنصوص أمر أبكاني، زارني الشيخ جمال فاروق أحد تلامذة الدكتور بسام عبد العظيم، ممن أتوا لي بالكتب وبخراب الأزهر لأتكلم فيه. فقلت يا شيخ جمال، وضعوه في اللجنة التي تصدر. قال أنا التقيت بهم وسمعت مقالك في قناة الناس وقناة أزهري وحدثتهم. قلت حدثتهم عن مادة الأدب والنصوص لأولى ثانوي أزهري التي كتبت بأقلام أزاهرة. قال نعم. ايه بقى مادة الأدب والنصوص؟ طافحة بالإساءة للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأظهر شيء، أنقل لك نصا واحدا لتعلم ما الذي يدرس لأبنائنا في الأزهر. كتاب الأدب والنصوص صفحة 229، طبعة 2011 موجود، طبعة 2012 موجود، طبعة 2013 التي تدرس الآن لأبنائنا موجود. وقالوا كذبا، حذفنا النص وصوبنا، وما صوبوا شيء. أتتني الأسبوع الماضي الطبعة الأخيرة مكتوب عليها 2013 تدرس الآن لأبنائي. اسمع يا سيدي، يدرس لأبنائنا أن الصحابة الكبار يكفر بعضهم بعضا. يقول المؤلف، نسأل الله أن يكافئه بما هو أهله، كاذبا. وقد بلغت الحزبية مبلغها من نفوس كبار الصحابة، حتى إن معاوية أرسل إلى قيس بن سعد بن عبادة. عارفين معاوية ده مين؟ كاتب وحي سيد المرسلين وخال المؤمنين، خالي وخالك، لأنه أخو أم المؤمنين بنت أبي سفيان، يبقى خالك. كتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، قيس بن سعد بن عبادة من كبار الصحابة من الأنصار، وهذا من المهاجرين. يقول معاوية لقيس: أما بعد فإنك يهودي ابن يهودي. يلا سيدنا معاوية بيقول لرجل من كبار الأنصار: أنت يهودي ابن يهودي؟ لا، ده دي حلم. رد عليه قيس وقال: أما بعد فإنما أنت وثن ابن وثن، أنت كافر ابن كافر، دخلت في الإسلام كرها وخرجت منه طوعا، ونحن أنصار الدين الذي خرجت منه وأعداء الدين الذي دخلت فيه. ده كتاب يدرس في الأزهر، هذه لقطة من لقطاته. أتحبون رسول الله؟ هل هذا حق رسول الله عليكم؟ هل هذا حق صحابته؟ هل هذا حق السلف الأول؟ هل هذا حق آبائنا الذين أملوا راية الدين ونحن أسقطناها؟ هل هذا إسلام وإيمان بالله ربا وبمحمد النبي وبالقرآن شرعة ومنهاجا؟ هل هؤلاء هم الصحابة الذين أثنى عليهم الله وأثنى عليهم رسول الله؟ يدرس لأبنائنا أن الصحابة يكفر بعضهم بعضا، والنبي يقول: الله الله في أصحاب، لا تسبوا أصحاب. لو أنفق أحدكم مثل أحد الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لو جاب الأحد كده امتلكته من الذهب وأنفقته، مش هتوصل لمد وجبة إطعام يخرجها صحابي أو نصف وجبة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا نترضى عنهم، إنما نسيء إليهم ونتهمهم بالكفر. أتحبون رسول الله؟ إن كنتم تحبونه فاحيوا بسنته وانصروه بالسير على منهجه وباتباع شريعته وبنصرة شريعته. إن كنت تحب رسول الله فأعطي الآخر صورة حسنة للإسلام بفعلك لا بقولك، ببرك لأبيك وأمك، بصلتك لرحمك. عمل إيه يا مسلم مع أبوك؟ عمل إيه يا مسلم مع رحمك؟ عمل إيه يا مسلم مع جيرانك؟ عمل إيه يا مسلم مع قرآنك وعباداتك وصلواتك؟ أتحيا بالإسلام فعلا أم أن الإسلام عنوان؟ إن أردت أن تبحث في أغلب المسلمين في الشارع تسأل: هل أنت مسلم؟ لا تجد من المظهر ما يدل على إسلام، بل تكاد تجد من المقبر والفعل والقول ما يناقض الإسلام. يخرج مفكر كبير ويقول: الدولة كل حاجة إسلام، إسلام هو في إيه؟ هو في إيه حضرتك؟ حضرتك مسلم وإحنا في بلد مسلمة تدين بلا إله إلا محمد رسول الله، تدين بقول الله: إن الحكم إلا لله، تدين بقول الله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، تدين بقول الله: ألا له الخلق والأمر، تدين بقول الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، تدين بقول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الآية من سورة الأحزاب لما أتت في سورة الأحزاب إشارة إلى أنه يوم تتجمع عليكم فلول الشرك والباطل والشر فالمخرج في الاقتداء بقال الله وقال الرسول. يا إخوتان، آخر أمر، الإخوان السلفيون في التأسيسية يبحثون عن الشريعة الإسلامية ويحاربون، والآخرون يبحثون عن عناوين فضفاض المبادئ العامة للشريعة، فهرعوا إلى جملة الشريعة يرجع إلى مغرب التفسير. نختلف في أمر شرعي، الحكم الفصل بين مين؟ نظر. تخيل أن شيخ الأزهر رفض، شيخ الأزهر رضي الله عنه وأرضاه يخرج ببيان يرفض أن يكون الأزهر حكما في الخلاف الشرعي. نروح لمين يا مولان؟ للكنيسة ولا للباب؟ شرع، دين، قال الله وقال الرسول، نختلف. وجهنا وجهك الله، أكرمنا أكرمك الله، ويأتي المتحدث باسمه بالأمس يدلس بما سنرد عليه. أحببت اليوم أن أقول لك رسول الله، وأتمنى منك أن تجيب من نفسك بنفسك، لا تجبني، وعد إلى بيتك واجلس مع نفسك وراجع سلوكياتك، عبادات، معاملات، أخلاقيات، عقائد، ودي نفسك درجة، شوف هتنجح ولا لا، شوف انت مسلم بجد ولا لا، شوف انت بتحب النبي ولا لا صلى الله عليه وسلم. فإن حب النبي ليس كلمة تقال، إنما حب يدلل عليه بالأفعال والأقوال. نسأل الله أن ييسر أمر رشدي، يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويذل فيه أهل الجبروت على خلقه. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ربي إذن لشرعك أن يعود، ربي إذن لشرعك أن يعود، ربي إذن لشرعك أن يعود، ولكتابك أن يسود، ربي إذن لشرعك أن يعود، ولكتابك أن يسود، ربي حكم فينا شريعتك، ربي حكم فينا شريعتك. ربي إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، ربي استعملنا ولا تستبدلنا، ربي استعملنا ولا تستبدلنا. ربي إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك، فاقبضنا إليك، فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين ولا مضيعين ولا للدين بائعين. يا رب أمددنا بمدد من عندك، وثبتنا بثباتك، وثبتنا على دينك يا أرحم الراحمين. رب فك كرب إخواننا في سوريا وفي مرمى، رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم، رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. رب فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أنزل، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا أرملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله.